نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا في شرح كتاب عمدة الأحكام إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكر فيه بعض الصلوات الرواتب التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فأما التي بعد المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي رواية أنه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طلوع الفجر. قال: وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكنا أشرنا إلى الرواتب ومواضعها، وبقي بعض التعليق الحديث مما هو تابع لشرحه، فنذكره اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فقلت: الراتبة هي من قبيل السنة المؤكدة، والرواتب اليومية اختلف فيها أهل العلم، فبعض العلماء ذهب إلى أنها غير مقيدة، وأنه يصلي في يومه ما شاء الله أن يصلي، وقالوا أن هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وبعض أهل العلم قال: الرواتب لا حد أدنى ولا حد أكثر، فأدناها 10 ركعات بأن تكون ركعتين بعد الفجر، يعني قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وبعضهم قال: بل 12 ركعة، فزاد ركعتين قبل 4 قبل الظهر عوض أن تكون ركعتين قبل الظهر. وبعضهم قال: بل هي أكثر، 16 ركعة، وقال يعني 14 ركعة، يعني 4 بعد الظهر. وقال بعضهم، وذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، أكثره 18 ركعة، 18 ركعة، وذلك بإضافة 4 ركعات قبل العصر. والصواب أن الراتبة هي 10 ركعات أو 12 ركعة، لأن المراد بالراتبة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وحث فيه ورغب، ذكر الفضل وأجره ونقل عنه المواظبة فيه، وأشار إلى ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه. هذا الذي يسمى بالسنة المؤكدة، ويسمى أيضا بالراتبة. وأما غيره فإنما جاء فيه ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فيكون من قبيل السنة ومن قبيل المندوب والمستحب، أو من قبيل ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يكون من قبيل الراتبة، ولا يكون من قبيل السنة المؤكدة. وذلك نحو الأربع بعد الظهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، في بعض الروايات دخل الجنة. فالأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر تعتبر ماذا؟ من السنة المطلقة، والراتبة منها هي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. ومثله أيضا مما يعتبر من السنة ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هذا أيضا لا يعتبر من السنة المؤكدة، لأنه لم يرد فيه الترغيب، لم يرد فيه المداومة منه صلى الله عليه وسلم، فالمجيء به وفعله يعتبر من باب مطلق السنة، والمصلي والمكلف له أن يواظب ويداوم عليه وأن يصليه أحيانا ويتركه أحيانا، فليس في ذلك يعني الأمر كما هو في الراتبة. الراتبة ينبغي أن يداوم عليها وأن لا يتركها. ومن هذا القبيل أيضا مما يعتبر من السنة أو مطلق السنة قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يصلي ركعتين على الأقل بين الأذان والإقامة، بين ماذا؟ الأذان والإقامة، وهو وقت يستجاب فيه الدعاء، يستجاب فيه الدعاء. ومن هذا القبيل أيضا أي من السنة أو مطلق السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث بين كل أذان صلاة في الصحيحين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء لمن شاء، والحديث في الصحيحين. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام رغب وحث على صلاة ركعتين قبل المغرب، أي قبل صلاة المغرب، وخير في ثالثة فقال لمن شاء. وجاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفي البخاري قال كنا إذا أذن للمغرب ابتدرنا السواري نصلي ركعتين حتى إذا ما دخل الغريب ظن أن الصلاة قد انقضت، يعني إشارة إلى أن غالب الصحابة كانوا إذا أذن لصلاة المغرب قاموا يصلون ركعتين، قاموا لصلاة ركعتين، فيأتي الغريب الذي ليس من أهل البلدة ومن المنطقة فيظن أنهم قد صلوا صلاة المغرب وهم الآن ينفلون، وهم الآن ينفلون. هذا أيضا من قبيل مطلق السنة وليس من الراتبة، وليس هو كحال الراتبة. ومثله أيضا ما جاء في الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء، وفسره به بعض العلماء، فسر به قوله تعالى وبالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا كله يعتبر من مطلق السنة وليس من الرواتب. وكذلك يدخل في هذا صلاة الضحى، وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وكذلك صلاة الليل التي هي القيام، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر، ويتأكد أن يصلي ركعة الوتر، يتأكد في حقه أن يصلي ركعة الوتر ولا يتركها أو لا يتركها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث التي تأتي بعد. كذلك من المناسب أن يذكر هنا أن هذه الركعات التي ذكرناها مما جاء الترغيب فيها ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسمى بالرواتب، وغيرها تسمى مطلق السنة، وهذا مما جاء الإشارة إليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسميها العلماء بالنافلة المقيدة، النافلة المقيدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بوقت أو زمن ما، منها ما هو راتبة أو سنة مؤكدة، ومنها ما ليس كذلك. وفي المقابل توجد السنة أو النافلة المطلقة كما قال الإمام الدقلعيد رحمة الله تعالى عليه وكذلك غيره من العلماء. والنافلة المطلقة هو أن تصلي ما شئت ومتى شئت في أي وقت شئت، على أن تكون هذه الصلاة يعني زوجية ولا تكون فردا، لأنه لا وترين في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى بالنافلة المطلقة، ويستثنى من ذلك أوقات الكراهة أو أوقات النهي، فلا يجوز له أن يصليها بعد صلاة الصبح، ولا عند طلوع الشمس، ولا عند وجود الشمس في وسط السماء، ولا بعد العصر ما يعني ما لم تكن الشمس مرتفعة. إذا كانت الشمس مرتفعة جاز، فإذا صار تميل للغروب فلا يصلي هذه النافلة المطلقة، ولا عند غروب الشمس. ففي غير هذه الأوقات إذا أراد أن يصلي فله أن يصلي ما شاء، كمثل بعد طلوع الشمس قيد رمح، عندنا ركعات الضحى ويصح أن يصلي النافلة المطلقة ما شاء، وكذلك ما بين الظهر والعصر، وكذلك بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة، وكذلك أيضا ما بين المغرب والعشاء، فله أن يصلي ما بدا له. هذه يسميها العلماء النافلة المطلقة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يحدد عددا معينا وبوقت معين ويجعله من باب السنة ويسميه باسم أو نحو ذلك. هذا يدخل في باب الابتداع، هذا يدخل في باب الابتداع في الدين، كما هو الحال في ما يسمونه بالصلاة الرجبية، الصلاة الرجبية، ورجب قريب منا، فابتدع الصوفية هذه الصلاة، سمونها بالصلاة الرجبية، وهي من الأمور المبتدعة والتي أنكرها جمهور العلماء. وهذه الصلاة هي توافق أول جمعة من شهر رجب، أول جمعة من شهر رجب، فإذا دخل شهر رجب أول جمعة من الشهر ماذا يفعلون؟ يصلون بعد العشاء ويقومون بعد العشاء باثنتي عشرة ركعة، يسمونها بالرجبية، ولم يرد فيها حديث مقبول عند العلماء، كل ما ورد فيها من قبيل الضعيف المردود الموضوع الذي لا أصل له أو المنكر أو نحو ذلك، فلا تجوز مثل هذه الصلاة، وأنكرها كثير من العلماء كالنووي رحمة الله تعالى عليه والإمام بن الصلاح وابن دقيق العيد، ومنهم من ألف في الرد عليها. وبالمناسبة لم يصح في شهر رجب شيء من الفضائل، لم يصح في شهر رجب شيء من الفضائل، لا من حيث الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا مطلق الصدقة ولا الحج والعمرة ولا غير ذلك. وقد نقل وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يشدد على من يخص رجب بماذا؟ بالعمرة، على من يخص رجب بالعمرة، فرجب لم يصح فيه شيء من الفضائل إلا أنه من الأشهر الحرب، هذا الذي ورد، أما غير ذلك فلم يرد فيه أي فضل. و وذكروا فيه كثير من الأحاديث، وكما قال أهل العلم لا يصح منها شيء. فإذا النافلة كما ذكرت هذا يعتبر ماذا؟ تعتبر من النافلة المطلقة، يصلي ما شاء متى شاء بهذا القيد الذي ذكرته، وهو أن لا يوافق أوقات النهي ولا يخص عددا معينا ووقتا معينا وصلاة معينة من غير دليل، بل لا بد من الدليل الذي يقوم عليها حتى تكون هذه الصلاة من الصلاة المشروعة. كذلك مما ينبغي أن ينبه عليه هنا أيضا، بالنسبة إذا صلى أكثر من ركعتين في نهاره، فهل يصح أن يسلم من كل ركعتين، أو أنه يصح أن يصليها متتابعة؟ دون أن يفصل بينها. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصل ركعة توتر له ما سبق. هذا الحديث استدل به العلماء على أن صلاة الليل الأفضل أن تكون ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فهذا أفضل الصلاة بالليل. وإن كان بعض أهل العلم رأى أن هذا هو المشروع، بعض العلماء قال نعم هذا هو المشروع والأفضل، صلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم إلى أن يوتر، ولكن يجوز له أن يصلي أربعا يسلم في الرابعة، أو أكثر من ذلك خمسا يسلم في الخامسة، وسبعا يسلم في السابعة، ثمانية يسلم في التاسعة، تسعا يسلم في التاسعة، لكن الأفضل صلى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، هذا الأفضل، والحديث يدل عليه، حديث ابن عمر في الصحيحين يمر معنا إن شاء الله. أما صلاة النهار فهي كصلاة الليل؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. زيادة والنهار هل هي ثابتة ولا لا؟ بعض العلماء يقول هي شاذة لا تصح، وبالتالي فصلاة النهار إذا صلى أكثر من ركعتين فله أن يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وله أن يصلي أكثر، صلي أربع ويسلم في الرابعة، وإن شاء جلس في الثانية وتشهد، وإن شاء قام من الثانية إلى الثالثة مباشرة ثم الرابعة ويتشهد، فيصح له إذا صلى أكثر من ركعتين أن يسلم يتشهد ويسلم الركعتين، أو أن يتشهد ويقوم يسلم من أربع، أو أن يقوم مباشرة ويسلم في الرابعة فيكون صلى أربعا بتشهد واحد، أو يصلي أربع بتشهدين وتسليمة واحدة، أو يصلي أربع بتشهدين وتسليمتين، يسلم في الثانية وكذلك ماذا يسلم في الرابعة، فهذا أيضا يعني مما يشرع على أن الحديث اللي هو صلاة الليل والنهار مثنى مثنى على أن لفظة النهار لا تصح شاذة ضعيفة، فإنه يشرع في صلاة النهار ما ذكرت، وبعض العلماء أثبتها وحسنها وقال أنه لها طرق أخرى غير الطريق الذي تتفق معه بحيث يحكم عليها بالشذوذ، وذكروا رواية النسائي أو رواية أبي داود وحسنوها، فيكون على هذا أن الأفضل في صلاة النهار كصلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، فذاك الأفضل، لكن إذا أتم وتابع الأربع فذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يسلم ماذا؟ أن يسلم من كل ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين. فهذه بعض الفوائد التي هي من تتمة شرح هذا الحديث، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. توقف.